تستمعون الآن إلى إمام كاست. إمام كاست، تأملات ولقاءات أدبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا صديقي العزيز الأستاذ عزة وجدي، طبعا غني عن التعريف لأنه وجه من أوجه الإعلام العربي. صار كيفك يا أستاذ؟ أهلا، عزة وجدي. عزة طبعا من اليمن. المبالغ فيها سيحدثنا عن نفسه وعن اليمن الحبيب، اليمن السعيد. طبعا كان يقول لي أن أغلب، كما نعرف جميعا، أغلب القبائل الموريتانية آتية من اليمن ومن حضرموت. هو من حضرموت، عندنا الحضرامي، وهي طبعا تصحيح جاي من الحضرمي، صح، من حضرموت. لن نطيل عليكم، فأنتم هنا تستمعون إلى، لكي تستمعوا إلى عزة يحدثنا عن أول مرة سمع بموريتانيا، أول انطباع عن موريتانيا، هل لقي موريتانيا في اليمن أو في أماكن أخرى. أستاذ عزوز، يلا. أهلا، حياك. أول شيء، عزة وجدي، أنا من أعيش في عدن، هي في جنوب اليمن، ولكن أصولي من حضرموت. يمكن هم أجداد اللي هاجروا لعندكم لموريتانيا. جنوبي أصيل. بالضبط. أول مرة سمعت عن موريتانيا، أكيد طبعا سمعت عليها لما في الدراسة في الجغرافيا في الدول العربية. إن شاء الله عليك مثقف. لا يعني هي معروفة، واحدة من الدول اللي يفترض أنك تكون عارفها، أن من دول الوطن العربي. كان اسم العاصمة صعب شوية نحفظه نحن صغار، نواكشوط، بس خلاص الآن صارت سهل. أول موريتاني قابلته بالمناسبة في قطر، وهو تقريبا صعب، نادرا ما تحصل موريتاني في أي مكان، سواء قليل أصلا. بالضبط، يعني في اليمن ما فيش، ما قد قابلت أي موريتاني، ولو كان في موريتاني أصلا أقل اليمن ما بتعرف إنه موريتاني، إنه اليمنيين يشبهون الموريتانيين تماما، صحن نفسه من الأصل ولكن نفس الوجه. فكان أول موريتاني قابلته كان في قطر، في آسيا. أنا عارف أنك عندك رحلات ما شاء الله في ماليزيا. كان عندي أصدقاء، نعم،